بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: وأما الموصول الاسمي. بعد أن فرغ ابن عقيل من شرح الموصولات الحرفية التي لم يردها الناظم في موضع واحد، وإنما ذكرها مفرقة في الألفية، فأراد ابن عقيل أن يجمعها لك في مبحث واحد، وذكرها لك وبين لك على ماذا تدخل، هل تدخل على المضارع أم الماضي أم الأمر. وعرفنا ضابط الموصولات الحرفية أنها هي الحروف التي تؤول هي وصلتها إلى مصدر، وأنها لا تحتاج إلى عائد، إلى آخر ما ذكرناه في الدرس السابق. بعد ذلك وقفنا عند سرد الموصولات الإسمية، فقال ابن عقيل: وأما الموصول الإسمي فالذي للمفرد المذكر. الذي للمفرد المذكر، تقول: جاء الذي أكرمته. يقول في الحاشية: لا فرق بين أن يكون المفرد مفردا حقيقة، كما تقول: زيد الذي يزورنا رجل كريم. فزيد هنا مفرد، وهو مفرد حقيقة. وأن يكون مفردا حكما، يعني هو ليس مفردا حقيقة، وإنما هو في حكم المفرد، وهذا يأتي غالبا مع أسماء الجموع. مثل ماذا؟ لما تقول: الفريق الذي أكون فيه فريق مخلص نافع. فقولك الفريق، فريق هنا معناه جمع، لكن لفظه مفرد. إذن هل يجوز لي أن أستعمل له الذين؟ يعني هل أستعمل له الذي أم أستعمل له الذين؟ نقول: تستعمل له الذي. طيب كيف نستعمل له الذي مع أن الفريق جمع؟ نقول: لا، هو ليس جمعا، هو اسم جمع. يعني كلمة فريق لا مفرد لها من لفظها، فهذا يعامل عند النحاة معاملة المفردات، نتعامل معه معاملة المفرد. نعم معناه جمع، لكن لفظه مفرد، فلذلك نعطيه الذي ولا نعطيه الذين، فنقول: الفريق الذي. واضح؟ الفريق الذي أكون فيه فريق مخلص نافع. إذن هذا الذي متى تستعمل يا شباب؟ تستعمل في موضعين، تستعمل مع المفرد الحقيقي ومع المفرد الحكمي. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: كما أنه لا فرق بين أن يكون عاقلا، كما مثلنا، تقول: زيد الذي أكرمته، فزيد عاقل. وأن يكون غير عاقل، كما تقول: اليوم الذي سافرت فيه كان يوما ممطرا، فكلمة اليوم هذا غير عاقل. إذن نستفيد من هذه الحاشية أن الذي تستعمل للمفرد حقيقة والمفرد حكما، وأن الذي تستعمل للعاقل ولغير العاقل، وهذه حاشية مهمة ومفيدة. فائدة أخرى ذكرها الخضري: كيف نكتب كلمة الذي؟ أنت تلاحظ لو تدقق في كلمة الذي، لو تنطقها، نحن ماذا نقول؟ الذي، الذي. فالظاهر في النطق أنها لامان، مع ذلك نحن كم لام نكتب؟ نكتب لاما واحدة، فنكتبها بلام واحدة، مع أننا ننطقها بلامين، الذي. طيب لماذا كتبتها العرب بلام واحدة؟ هذا بالنسبة لكلمة الذي. قال الخضري: يكتب هو، يعني كلمة الذي، وجمعه، يعني كلمة الذين، بلام واحدة. طيب لماذا نكتب الذي بلام واحدة والذين بلام واحدة مع أننا ننطقهما بلامين؟ قال الخضري: لكثرة استعمالها. كثرة استعمال الكلمة يا شباب، هذه قاعدة كثيرة في كلام العرب. العرب حين تستعمل الكلمة كثيرا تتصرف فيها بالحذف والتسهيل والإبدال والنقص، يعني لابد أن تعبث فيها، وهذا كثير. تذكرون لما قلنا في خير أصله أخير، شر أصله أشر، لماذا أسقطوا الهمزة؟ لكثرة الاستعمال. طيب كذلك هنا الذي، لماذا كتبوها بلام واحدة؟ لكثرة الاستعمال. كذلك ورد عن العرب كما ذكر ذلك الجوهري في الصحاح أنهم يقول إذا سئل أحدهم عن شيء فإنه يقول: لا أدر، لا أدر، بدون إيش؟ بدون ياء، الأصل أن يقول لا أدري، لأن لا هنا نافية وليست ناهية، فهي لا تجزم. مع ذلك قالوا لا أدر. لماذا؟ قالوا لكثرة استعمالها، لكثرة استعمالها. إذن هذه العلة ينبغي أن تكون محفوظة عندكم، وهو أنهم كثيرا ما يتصرفون في الكلمة لكثرة استعمالها. طيب، إذن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لكلمة الذي، وبالنسبة لكلمة الذين ترسم بلام واحدة وتنطق بلامين. وأما المثنى وهو اللذين واللتين، فهذا يكتب وينطق بلامين على الأصل. قال واللذين واللذين واللتين مثنى بلامين على الأصل في كل ما أوله لام حلي بأل، وللفرق بينه وبين الجمع نصبا وجرا، يعني أثبتوا اللامين حتى نفرق بين الذين واللذين. طيب، يعني حتى نستعين عليه بالفرق بينهما. فالمثنى فيه لامين لأنه مثنى، فيناسبه أن يكون فيه لامان. وكذلك اللتين نثبت فيه اللامين حتى نفرق بينهما وبين الذين. الذين إذن وللفرق بينه وبين الجمع نصبا وجرا، يعني يحصل اللفظ خصوصا في حالة النصب والجر. وحمل الرفع عليهما، بعد ذلك قسنا الرفع على النصب والجر، ولم يعكس لسبق المثنى فاستحق الأصل. يعني قد يقول قال طيب لماذا لم يعكسوا يجعلوا اللامين للجمع ويجعلوا للمثنى لاما واحدا؟ نقول لأن المثنى هو الذي هو الأسبق، يعني نحن أولا يأتيك المفرد ثم يكون الشيء مثنى ثم يجمع. وأل في الجميع زائدة، هذه مسألة، وهو ما حكم أل في هذه الأسماء الموصولة الذي، الذين، اللذين، اللتين؟ هذه أل، هل هي أل التعريف مثل الرجل والكتاب، أم أل هذه زائدة؟ وسيأتينا إن شاء الله قريبا في باب أل أن أل على أنواع وأشكال، تأتي زائدة وتأتي معرفة وتأتي لغير ذلك. طيب، فيقول الخضاري اعلم الآن أن أل في الجميع زائدة. ما معنى زائدة يا شباب؟ معناها غير معرفة، يعني لم تعرف الاسم الموصول، لم تؤثر فيه التعريف. طيب، إذا كانت أل هذه زائدة وليست هي التي عرفته، فمن الذي عرف الاسم الموصول؟ قال الخضاري وأل في الجميع زائدة لا معرفة، لأن تعريفها بالصلة أي بواسطة الصلة. يعني لما تقول أنت جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته، لا تظن أن أل هي التي عرفت ذي، لا، أل هذه زائدة لا تفيد التعريف. إذن من الذي عرف ذي؟ قال صلة الموصول. صلة الموصول هذه الجملة التي بعدها التي قلنا إنها لا محلها من الإعراب، هذه هي التي قوت هذا الاسم وجعلته معرفة. خلاص. ثم قال نعم، وحذفها من الجميع لغة، وهذا مهم يا شباب، سيمر بكم في كثير من الأشعار وفي كثير من منظومات العلماء حتى، أنهم بدلا من أن يقولوا الذي يقولون ذي. واضح؟ يحذفون ال من جميع الأسماء الموصولة، فيقولون في الذي ذي، وفي التي تي، وفي الذين ذين، وفي اللذان مثلا اللذين ذين. طيب، المهم أنهم يحذفون ال، طيب، من جميع الأسماء الموصولة. هذه اللغة ليست هي الأصل، وإنما هي لغة من لغات العرب. وكذا حذف نون الجمع، كذلك من عادة بعض العرب أنهم يحذفون النون في الجمع. فنحن ماذا نقول؟ نحن نقول جاء الذين أكرمتهم. بعض العرب يقول جاء الذي أكرمتهم، يحذف النون، نون الجمع. لا تظن أن هذه الذي التي هي المفرد، لا لا، هذه أصلها الذين ثم حذفت نونها. واضح؟ لغة، هذه معرفة لغات، هذه مفيدة حتى لا تتسرع في تخطئة كلام أو نص إذا قرأته. وخرج عليها قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. بعض العلماء زعم، لأن قلت لكم هذه الآية فيها أشكال، لأن الذي مفرد وخاضوا جمع، الواو والجمع، فأشكلت عليهم هذه وأجابوا عنها بعدة أجوبة. منها ما تقدم، قالوا إن الذي هنا موصول حرفي خلاص، والموصول الحرفي يوصل بجملة فعلية. طيب، ويعني جملة فعلية، وقد يوصل أحيانا بجملة اسمية كما مر معنا. المهم أنه ونجعل خاض هذا صلة الموصول وهي في تأويل مصدر، فيصبح المعنى وخضتم كخوضهم، وخضتم كخوضهم. وبعضهم قال لا، قال الذي هذا اسم موصول، كل ما في الأمر أنه حذفت نونه على هذه اللغة التي ذكرناها لكم، فأصل قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا حذفت النون، فأصله وخضتم كالذين خاضوا، لأن بعض العرب يحذف النون من الجمع. واضح هذا؟ وهل يمكن أن يأتي القرآن بلغة غير لغة الحجازيين، غير اللغة لغة الجمهور؟ يقولون نعم ممكن يأتي قليلا. بعضهم كالسيوطي وغيره يجعلون هذا من إعجاز القرآن، يعني يجعلون هذا بمعنى أن القرآن يأتي بعدة لغات من لغات العرب. طيب، أن هذا وجه من وجوه إعجازه. إذن قال وكذا حذف نون الجمع، وخرج عليها قوله تعالى كالذي خاضوا، نعم في قول يعني على رأي من الآراء التي، وهو واحد من آراء ثلاثة أو أربعة تقريبا. ونون المثنى، يعني أحيانا العرب أيضا تحذف نون المثنى، فيقولون في اللذان يقولون اللذا بدون إيش؟ بدون نون. تمام، إذن تارة يحذفون ال وتارة يحذفون النون، وهي لغة لبني الحارث كقوله أبني كليب إن عمي اللذا، إن عمي اللذا، مفروض يقول إيش؟ اللذان بالنون، حذف النون. إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلال. هنا البيت عندكم بعده وقوله هما اللتان ولد التميم لقيل فخر لهم صميم، هنا أثبت النون، فما أدري، أنا قلت لكم هذه الطبعة لا أثق بها. طيب، يعني كان الشاهد أن يأتي به اللتا بدون نون، فهو جاء به بالنون، هل هذا خطأ مطبعي أم الشاهد في موضع آخر؟ يعني لا، لم يظهر لي هذا، يعني للأسف أنه ليس عندي إلا طبعة واحدة لهذا الكتاب، من كانت عنده نسخة أخرى أفضل من هذه الطبعة هي طبعة دار الفكر، وهي سيئة جدا كما قلت لكم، يعني معاناة حتى يعني نفهم منها النص. فكان الأصل أن يقول، يعني إذا أراد به شاهدا لما نحن فيه، أن يحذف النون، فيقول هما اللتا ولد التميم. طيب، فمن كان عنده نسخة صحيحة فهو يستمع إلى درسنا هذا، وعنده حاشية الخضري، إذا كان البيت مكتوبا عنده بشكل صحيح فليكتب لنا ذلك في التعليق في الأسفل، ليقول لنا أنا عندي النسخة صحيحة وهي بحذف النون. طيب، إذن الحاصل يا شباب أن الذي هو الجمع فيه لغات إما بالنون مع ال، يعني تأتي بنون مع ال، طيب فتقول الذين، أو حذفها فتقول ذين بدون ال، أو بحذف النون مع ال، والرابعة رفعه بالواو والمثنى، رفعه بالواو اللذون، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، هذه لغة لبعض العرب يقولون اللذون، جاء اللذون، إما بتخفيف النون مع ال وحذفها، أو بشد النون، تشدد النون، هذا نص عليه بن مالك في النظم، أو حذفها مع ال، ففيه أربع لغات. وأما الذي والتي فتحذف ياؤهما مع ال، اللذ هذه لغة، اللذ هذا لم نشر إليها قبل قليل، وهذه اللغة يعني تقول جاء اللذ أكرمته بدون ياء، جميل، وهذه مهمة أيضا، تأتيك في الشعر العرب، وتأتيك في المنظومات، يحتاجها العلماء كي يستقيم لهم البيت. نعم، وسيأتي معنا بيت لابن مالك استعمل فيه هذه اللغة، قال اللذ بدون ياء. وكذلك التي تقول اللت، تحذف ياءهما مع ال مع اسكام قبلهما او كسره، وكذا تثبت ساكنة مع ال وبدونها، وتشد مكسورة ومضمومة مع ال، ففيهما ست لغات. طيب، انت اذا جئت تتكلم كيف تتكلم؟ تتكلم بلغة الجمهور وتكتب بلغة الجمهور، فتقول الذي التي، متى تستعمل هذه اللغات؟ إذا كنت يعني لا بأس أن يستعمل الإنسان أحيانا، طيب، ولكن يعني خصوصا في الشعر تحتاجها أكثر. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: وأما الموصول الاسم فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة، فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو ماذا؟ اللذان. أين ذهبت الياء التي في كلمة الذي حذفت؟ تحذف الياء وتضع مكانها علامة التأنيث، طيب، علامة، عفوا، علامة التثنية، فتضع الألف ثم تأتي بعلامة الرفع، طيب، وهي النون. لا، عفوا، ليست علامة الرفع، تأتي بالنون هذه، طيب، هي اللذان. هذه النون هي مثلها في النون التي في المثنى التي اختلف فيها العلماء لماذا جاء بها. بعضهم قال عوض عن التنوين، يعني لما نقول رجل فنحذف التنوين نقول رجلان، فهذه النون كانها جاء بها عوضا عن التنوين الذي كان في المفرد. طيب، فأما اللذان فعلامة رفعه هي الألف لأنه يعامل معاملة المثنى، وسنعرف يعني الخلاف في هذا، وهو أن نفس الكلام الذي قلناه يا شباب في أسماء الإشارة. تذكرون عندما قلنا إن باب أسماء الإشارة كله مبني إلا شيئا واحدا وهو المثنى، ذان وتان جيء بهما معربين، فلماذا أعرب هذان فقط دون سائر الباب؟ قلنا لكم هناك لأنها لما ثنيت ابتعد شبهها بالحروف، لأن التثنية من خصائص الأسماء، صح؟ كذلك الآن سنبحث في هذا الموضوع نفسه وسنتكلم عن نفس القضية، وهو أنه لما ثني ابتعد شبهه بالحروف واقترب إلى ماذا؟ اقترب إلى الأسماء، لأن الأسماء من خصائصها التثنية. فلذلك اللذان واللتان أعربا من دون سائر باب اسم الموصول. طبعا عندنا شيء آخر أيضا من الأسماء الموصولة أيضا معرب، طيب، وسنأتي عليه أيضا، وهو كلمة أي. فأي أيضا أعربت، لكن لماذا أعربت؟ لعلة أخرى، وهي أنها ملازمة للإضافة، لا تأتي إلا مضافة، والشيء الذي يلازم الإضافة هذا يشبه الأسماء، لأن الأسماء من المعربة من شأنها أن تلازم، يعني من خصائصها أنها تلازم الإضافة، وسيأتي هذا إن شاء الله في موضعه. إذن الآن إذا أردنا أن نثني الذي ماذا نفعل؟ الخطوة الأولى نسقط الياء، فلا تقول اللذيان، هذا خطأ، أسقط الياء، تمام؟ ثم تأتي بالألف والنون كما نفعل في رجل، رجلان، تأتي بالألف والنون فتقول اللذان، والتي أسقط الياء وجئ بالألف والنون فتقول اللتان، تمام؟ فنقول مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. وهذه النون قلت لكم أن فيها مذاهب كثيرة تجاوزناها نحن، لأن كانت حاشية طويلة يعني فيها أقوال كثيرة. وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين، إذا جاء اللذان أكرمتهما ورأيت اللذين أكرمتهما ومررت باللذين أكرمتهما وهكذا. طيب، وإن شددت، نعم، عندنا في الحاشية الثانية: يرى بعض النحاة أن الموصول المثنى معرب بالحروف لا مبني، معربا بالحروف لا مبني، فنقول جاء اللذان، يعني نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، تمام، لأن التثنية من خصائص الأسماء مما أضعف شبهه بالحرف، نفس فكرة ماذا؟ نفس فكرة المثنى في باب اسم الإشارة، نفس العلة ونفس الموضوع. ويرى بعضهم أنه مبني جاء على صورة المعرب، فهو مبني على الألف، تمام، فيقول في جاء اللذان يقولون اسم مبني على الألف في محل رفع، أو الياء نصبا وجرا أو جرا، فيقولون رأيت اللذين، فيقول اللذين اسم مبني على الياء في محل نصب مفعول به، هكذا. هذا يعني إذا المسألة فيها رأيان، رأي يقول إنه معرب كما هو ظاهره، ورأي يقول لا هو مبني. طيب كيف مبني ونحن نقول اللذان في الرفع ونقول اللذين في النصب والجر؟ كيف مبني؟ هذا هو يتغير. قال لك هو على صورة المعرب، هو يشبه المعرب في الصورة لكنه ليس معربا حقيقة، بل هو مبني، فتارة يبنى على الألف وتارة يبنى على النصب والجر، وهذا في الحقيقة كما ترون يعني نوع من التكلف الذي لا حاجة إليه. ثم قال ابن عقيل: وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة. وهذا معنى قول ابن مالك في البيت: وتعويض بذاك قصدا. أي لماذا شددت النون العرب؟ لماذا شددت النون العرب؟ قال لك: تعويض بذاك قصدا. كيف؟ ألسنا نحن قبل قليل قلنا لك احذف الياء، أسقط الياء من الذي وأسقط الياء من التي ثم ضع الألف والنون، صح؟ قال لك: لأننا أسقطنا الياء، لأننا أسقطنا الياء، فكأن ذي الذي والتي يعني قالت يعني أنتم حرمتموني من الياء فعوضوني بشيء، حرمتموني من الياء فعوضوني بشيء أرضى به. فقالوا: لا بأس، نعوضك بالتشديد، فنشدد النون، نشدد النون فيكون حرف مكان حرف، نحن حرمناك من الياء فنشدد لك النون فتصبح نونا أخرى ونعطيك حرفا آخر. طيب، هذا فقط تعليل لما السبب الذي جعل بعض العرب يشدد النون في المثنى. إذن وإن شئت، يعني هذه لغة، وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان هكذا، واللتان، وهي لغة تميم وقيس كما جاء في أوضح المسالك. وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم، هكذا قرئ. قال في النشر، من صاحب النشر؟ النشر في القراءات العشر هو للإمام خاتمة المجودين والمقرئين ابن الجزري، صاحب الجزرية وغيرها من المصنفات المباركة. قال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في اللذان وهذان وهاتين وفذانك والذين في حاميم السجدة. فقرأ ابن كثير بتشديد النون في الخمسة، خمس مواضع يشدد فيها النون. وابن كثير ابن المكي كما تعلمون هو من أصحاب القراءات السبع المتواترة، وهو على أصله في مد الألف وتمكين الياء لالتقاء الساكنين. ووافقه أبو عمرو ورويس في فذانك، وقرأ الباقون بالتخفيف فيهن، نحن مع الباقين نقرأها بالتخفيف. إذن التشديد قراءة سبعية ولغة عربية فصيحة، واضح؟ يعني هذا ليس من اللغات الشاذة وكذا، لا، هذه قرأ بها في المتواتر. إذن واللذان يأتيانها منكم، ويجوز التشديد أيضا مع الياء. يعني هل التشديد خاص بحالة الرفع؟ اللذان اللتان هذا حالة رفع، صح؟ هل أستطيع أن أشدد مع الياء؟ الياء يعني إيش؟ يعني في النصب والجر. يعني إذا قلت اللذين، رأيت اللذين، أو رأيت اللتين، أو مررت باللذين، أو مررت باللتين، يعني في حالة النصب والجر، هل أستطيع أن أشدد النون أيضا؟ أم تشديد النون فقط خاص بحالة الرفع يعني مع الألف؟ طيب، قال: ويجوز التشديد أيضا مع الياء، وهو مذهب الكوفيين. إذا تفهم من هذا إيش؟ أن فيه خلافا، مع الياء فيه خلافا، مع الألف لم يذكر خلافا، الله أعلم هل اختلف أو لا، لكن لم يذكر فيه خلافا مع الألف. فتقول الذي جاء اللذان أكرمتهما، ما في مشكلة. لكن إذا قلت اللذين، رأيت اللذين أكرمتهما، ومررت باللذين أكرمتهما، هل أستطيع أن أشدد النون؟ قال لك: نعم. مذهب من؟ مذهب الكوفيين. فتقول اللذين واللتين، ونطقها ليس باليسير مثل الألف، مع الألف أسهل في النطق. وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون، وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة. هذا استطراد، استطرد بن مالك، خرج من باب درس الاسم الموصول ورجع وإلى الوراء إلى درس اسم الإشارة. هذا إيش يسمى استطراد؟ وهو استطراد مناسب أم لا؟ مناسب، لأنه لما ذكر لك تشديد النون في تثنية الاسم الموصول قال لك: اعلم الآن بالمناسبة كما جوزنا لك تشديد النون في الاسم الموصول، كذلك يجوز لك تشديد النون مع اسم الإشارة في التثنية. فنقول قال فتقول ذاني زيدان أو الزيدان، وتاني الهندان، واضح؟ هذا اسم إشارة. وكذلك مع الياء نفس الموضوع، مع الألف يجوز، لكن هل يجوز مع الياء؟ فيه خلاف. الكوفيون يقولون يجوز الياء يعني في حالة النصب والجر، وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين، تمام، وهو مذهب الكوفيين. طيب معلش، في هليكوبتر مر من فوقي فسبب نوعا من الإزعاج، فقلت أسكت حتى ينصرف ثم نكمل التسجيل. ما أدري إذا ظهر صوت الهليكوبتر في التسجيل أو لا. طيب أين كنا؟ نعم، إذن قال والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة. يعني قبل قليل نحن قلنا لكم في التي والذي إذا ثنيناهما نسقط الياء، صح؟ لما أسقطنا الياء قالت نريد التعويض فعوضناها بتشديد النون، صح؟ طيب ذاني وتا، عفوا ذا وتا أسماء إشارة، تشدد نونهما؟ نعم. طيب علل لماذا نشدد نونهما؟ تعويض؟ نعم تعويض. طيب تعوضهم من ماذا؟ ما فيها أسقطناها، فهمتم المشكلة؟ لا توجد ياء أسقطت، ليس مثل الذي والتي، هي ذا وتا أصلا ما فيها ياء، فلماذا العرب شددت النون؟ قلنا عوضا. طيب عوضا من ماذا؟ قال لك عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي. يعني أن كلمة ذا فيها ألف، فلما ثنيناها صارت ذان، فكأنهم أسقطوا الألف الموجودة في الأصل وجاءوا بألف أخرى التي هي للتثنية، واضح؟ يعني هكذا قال. كما تقدم في الذي والتي، يعني في الذي والتي أسقطنا الياء ثم شددنا النون، في ذا وتاء أسقطنا الألف وشددنا النون، خلاص. قال في أوضح المسالك وبالحارث بن كعب وبعض ربيع يحذفون نون اللذان واللتان، قال أبني كليب إن عمي اللذا، نعم. وقال انظروا هنا الحمد لله جاء بالبيت على الصواب، قال وهو قال هما اللتا لو ولدت تميم. إذن البيت الموجود في حاشية الخضري كما قلت لكم خطأ، كما توقعت يعني. في حاشية الخضري قلت لكم كيف أورده هو الخضري، يعني الخطأ مش من الخضر، الخطأ من المطبعة. كتبوا البيت هكذا هما اللتان ولدت، بإثبات إيش؟ بإثبات النون. إثبات النون ليس فيه شاهد، قلت لكم لا أثق في هذه الطبعة، فقد يكون هناك خطأ مطبعي، من كان عنده نسخة أخرى فينبهنا. الآن سبحان الله صاحب الحاشية في النسخة الأخرى من ابن عقيل التي نحن نقرأ منها أورد البيت على الصواب، فقال هما اللتا لو ولدت تميم بدون نون، ولا يجوز ذلك في ذان وتان، يعني الذين هما اسماء إشارة، لا يجوز لما فيه من الإلباس، للإلباس يعني، لأنك لو حذفت النون من ذان إيش ستقول؟ ستقول ذا التبس بالمفرد. ما ندري الآن أنت تقصد المفرد تقول ذا زيد أم تقصد المثنى، واضح؟ لأنك في المفرد كيف تشير؟ تقول ذا زيد، وفي التثنية تقول ذاني زيدان، صح؟ طيب إذا جوزنا لك إسقاط النون كما جوزناه في الاسم الموصول ستقول إيش؟ ذا بدون نون، ستقول أنا أقصد بذا الإشارة إلى المثنى، ما يجوز لأنه التبس علي الآن، ما أدري أنت تريد التثنية أم تريد المفرد، لأن الصورة صارت واحدة ذا زيد وذا زيدان، صح ولا لا؟ بينما في الاسم الموصول لم يلتبس. اللهم بدل ما نقول اللتان قلنا اللتا، لم يلتبس بالمفرد لأن المفرد إيش؟ التي بالياء. كذلك الذي تقول اللذان، هذا هو الأصل، ولك إسقاط النون فتقول اللذا، هل يلتبس؟ لا، لأن مفرده إيش؟ الذي بالياء، واضح؟ وهذا مما يؤكد لكم أن العرب كثيرا تحرص على رفع اللفس ولا تحب أن توقع السامع أو المخاطب في اللفس. والإلباس في حالة الحذف لو جازت يكون بالمفرد ذا وتاء، والشطر الأول فرستق وعجزه قتل الملوك وفكك الأغلال، هذا ذكرناه لكم لما كنا نقرأ من حاشية الخضري. وعجز الثاني، العجز يعني الشطر الثاني، والصدر هو الشطر الأول. وهو للأخطل لقيل فخر لهم صميم، يعني حتى هنا في طبعة الخضر ضبط فخر بالجر، طيب، وهنا ضبطها بالرفع، وهذه النسخة أوثق. وهناك كأنه جعلها قيل، القيل الذي هو اسم لملك من، يعني القيل يطلق على ملوك اليمن باختصار، طيب، القيل. فأما هنا يعني ظاهر أنه يريد لقيل من القول، لقيل فخر لهم صميم، طيب. ثم ماذا قال؟ نعم، نعود الآن إلى ابن مالك. إذن الآن بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الذي والتي واللذان واللتان وما فيهما من لغات، وما فيهم من لغات. ثم قال ابن مالك: جمع الذي الأولى. الآن انتقلنا إلى الجمع، كيف نجمع الاسم الموصول؟ فيقول: جمع الذي واحد الأولى، الأولى بأل، ليس أولى، أولى بدون أل هذا اسم إشارة على لغة زميم، تقول أولى الرجال، والحجازيون يمدون، تذكرون، فيقولون أولئي الرجال، والمد أولى كما يقول ابن مالك. طيب الآن لا، نحن بأل نأتي به بأل، فنقول الأولى، يعني جاء الأولى أكرمتهم، ورأيت الأولى أكرمتهم، مرت بالأولى أكرمتهم، هذا للجمع. وأيضا لفظة أخرى الذين، فتقول جاء الذين أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، وهذه لغة القرآن، هذه لغة القرآن. مطلقة، مطلقة، وسنعرف ماذا يعني بقوله مطلقة. وبعضهم بالواو رفعا نطقا، نعم، وبعض العرب، بعض العرب يجعلها بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر، فيقول جاء الذين أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، يشبه ماذا؟ يشبه إعراب جمع المذكر السالم. ثم قال باللاتي واللائي التي قد جمع، هذا كله لو تضعونه بين قوسين حتى تعرفوا أنه قصد لفظه اللاتي واللائي والتي. إذا أردت أن تجمع التي فتقول اللائي أكرمتهن، أو تقول أبتاء فتقول اللاتي أكرمتهن، ذكر لك لفظتين. ثم قال واللائي كالذين نزرا وقع، نزرا يعني قليلا، فيقولك إن لفظة اللائي تأتي بمعنى الذين، لفظة اللائي التي هي للإناث تأتي بمعنى الذين الذي هو أصلا للذكور، هذا قليل في كلام العرب، وكل هذا سنراه الآن في كلام ابن عقيل. طيب تنبيهات سريعة، قوله وبعضهم بالواو رفعا، ما إعراب رفعا؟ فيه وجوه، لك أن تقول حال، ولك أن تقول منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، طيب، ولك أن تجعله مفعولا لأجله، يعني كأنه قيل بعضهم بالواو، لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ قال رفعا، أي لأجل أن يرفع. طيب، وقوله نطق، الأصل أن يقول نطق، الألف هذه للإطلاق، وكذلك قوله قد جمع، الألف للإطلاق، وكذلك قوله وقع، الألف للإطلاق، يعني ليست الألف للتثنية. طيب، يقول ابن عقيل يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا، ما معنى مطلقا؟ لما قال ابن مالك مطلقا يعني عاقلا كان أو غيره، هذا المقصود بالإطلاق، نحو جاءني الأولى فعلوا، واضح؟ وقد يستعمل في جمع المؤنث، وقد يستعمل في جمع المؤنث، لكن هذا قليل. إذن الأصل أن الأولى لمن؟ للذكور. هل يأتي للإناث؟ نعم قليل. وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبل، وتبلي الأولى يستلئمون، يستلئمون واضح أنه يتحدث عن ذكور، لم يقل يستلئمنا. طيب، ثم قال تراهن، هنا يتحدث عن ماذا؟ جماعة الإناث. إذن الأولى تستعمل للذكور كثيرا وتستعمل للإناث قليلا. قال محي الدين: هذا البيت من كلام أبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، وقبله: وتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما فتبلين المنون وما نبلي، وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبلي. وتبلي الأولى يعني الذين، يعني وتبلي الذين يستلئمون على الذين تراهن يوم الروع كالحدى القبلي. اللغة الخطوب جمع خط، وهو الأمر العظيم. تملت شبابنا أي استمتعت بهم، وتبلينا يعني تفنينا. المنون جمع منية، والمنية هي الموت. يستلئمون يلبسون اللأمة وهي الدرع، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرت في السيرة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بني قريظة، إذا ما خانتني الذاكرة يعني. طيب، ما كان للنبي لبس لأمته، نعم، أن يضعها، أو أن جبريل هو الذي قال له ذلك، لا أذكر الآن يعني، أنا أعتمد على ذاكرتي. طيب، يوم الروع، يوم الروع هو يوم الخوف والفزع، وأراد به يوم الحرب. الحداء جمع حداءه، وهو طائر معروف، وهذا الطائر هو واحد من الفواسق الخمسة التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحداء. ووزنه عنبة وعنب، وأراد بها الخيل على التشبيه. والقبل جمع قبلاء، وهي التي في عينها القبل، وهو الحول. المعنى: إن حوادث الدهر والزمان قد تمتعت بشبابنا قديما، فتبلين المنون وما نبليها، يعني أن المنون المنايا الموت تفني الإنسان وتفني البشر، ونحن لا نستطيع أن نفني المنايا. وتبلي من بيننا الدارعين والمقاتلة، يعني والموت أيضا يفني الذين يلبسون الدروع، والمقاتلة يعني الشجعان، الشجعان الذين يكونون فوق الخيول التي تراها يوم الحرب كالحدى في سرعتها وخفتها، يعني تقبل على العدو كإقبال وكسرعة الحدى حين يعني ينطلق. ف يعني ملخص البيت أنه يتحدث عن المنايا وما تفعله بالإنسان وبالشجعان، وأن هؤلاء الشجعان الذين من صفتهم أنهم في يوم الحرب يقبلون على العدو سراعا خفافا كسرعة الحدى، مع ذلك فإن الموت يفنيهم. الشاهد قوله: الأولى يستلئمون، وقوله: الأولى تراهن، حيث استعمل لفظ الأولى في المرة الأولى في جمع المذكر العاقل، لأنه استعمل يستلئمون واو جماعة هذه للذكور، ثم استعمله في المرة الثانية في جمع المؤنث غير العاقل، لأنه قال إيش تراهن، لأن المراد بالأولى تراهن إلى آخره الخيل كما بينا في لغة البيت. والدليل على أنه استعملها هذا الاستعمال ضمير جماعة الذكور في يستلئمون وهو الواو، وضمير جماعة الإناث في تراهن وهو هن. واضح هذا يا شباب؟ إذن خلاصة البيت أن العرب تستعمل الأولى للذكور كثيرا وللإناث قليلا. ومن استعمال الأولى في جمع الإناث العاقلات قول مجنون لابن عامر: محى حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. أيش الشاهد؟ الشاهد قوله: محى حبها حب الأولى كن قبلها، يعني حب اللاتي كن قبلها. طيب، يعني هنا بيستعملوا معنى الإناث. كذلك في البيت قبل قليل: وتبلي الأولى يستلئمون، يعني فيما أرى الأفضل أن نفسر الأولى هنا بمعنى الذين، ولكن في الموضع الثاني نفسرها بمعنى اللاتي أو اللائي إن شئت. طيب، يعني لأنه بمعنى الإناث في الموضع الثاني، فيصبح معنى البيت هكذا: وتبلي الذين يستلئمون على اللاتي تراهن. وكذلك هنا قول مجنون بني عامر، قال: محا حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. يعني المعنى هكذا والله أعلم، محى حبها حب اللاتي كن قبلها. فهو يقول قد كان في قلبي حب لغيرها من النسوة، لكن لما جاء حب هذه المرأة تمام محى حبها حب كل النساء اللاتي كن في قلبي من قبلها. وحلت مكانا، هذه المرأة حلت في قلبي مكانا لم يكن حل من قبله، لم تحله أو لم تحلله، لم تنزل فيه امرأة من قبل. يعني صحيح أنه دخلت قلبي امرأة قبلها، لكنها لم تنزل هذه المكانة العظيمة في نفسي، وإنما كانت دون ذلك. أما هذه المرأة فقد حلت مكانا في قلبي لم يكن قد حل من قبله. وقول الآخر فأما الأولى، يعني فأما اللاتي، فأما الأولى يسكن غورة هامة ما بهن، قال فكل فتاة تترك الحجلة أقصما. وهذا البيت يقع في بعض نسخ الشرح. يعني يقول محي الدين شرح ابن عقيل طبعا له عدة نسخ، ففي بعض النسخ هذا البيت موجود في الشرح شرح ابن عقيل، وفي بعض النسخ لا يوجد، وأكثر النسخ أسقطت هذا البيت، لم يستشهد به ابن عقيل في أكثر النسخ. قال وهذا البيت يقع في بعض نسخ الشرح ولا يقع في أكثرها، ولهذا أثبتناه ولم نشرحه. سيثبته محي الدين بعد قليل، ليس هنا، ليس في هذا الموضع الذي نحن فيه، سيذكره بعد قليل سيأتي. طيب فهو يقول أنا أثبته ولم أشرحه. طيب لماذا أثبته؟ لأنه وجد في قليل من النسخ. طيب ولماذا لم تشرحه؟ لأنه سقط من أكثر النسخ. واضح؟ ومن استعماله في جمع الذكور العقلاء قول الشاعر فإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسية. إذا استعمل الأولى للذكور فيكون المعنى فإن الذين بالطف من آل هاشم ما بهم تآسوا فسنوا للكرام التآسية. ومن استعماله في الذكور غير العقلاء وإن كان قد عاد الضمير عليه كما يعيده على جمع المؤنثات قول الآخر تهيجني للوصل أيامنا الأولى مررن علينا والزمان وريق. فأيامنا الأولى، أيامنا الأولى، فهنا هو استعملها للذكور لكنه غير عقلاء، لأن الأيام غير عاقلة، مثل ما مر معنا في بيت طرفة رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك ليس في قول طرفة، في قول جرير لما قال ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، قلنا أشار إلى الأيام والأيام غير عاقلة. كذلك هنا أيامنا غير عاقلة واستعمل معها الأولى، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. فالأولى تأتي للعقلاء ولغير العقلاء، لكنه ماذا فعل؟ أعاد الضمير عليه مؤنثا فقال مررنا واضح؟ مررنا علينا أي الأيام، تهيجنا للوصل أيامنا الأولى مررنا علينا والزمان وريق. طيب إذن خلاصة كل هذه الحاشية أن الأولى يستعمل لجمع الذكور، وأنه يستعمل للعقلاء ولغير العقلاء، وأنه يستعمل لجمع المؤنث لكنه قليل، وفي كلام العرب قد جاء كله. طيب وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي. فقال يستلئمون ثم قال، نعود إلى ابن عقيل، فقال يستلئمون ثم قال تراهن. ويقال المذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، جاء فعل نون الوقاية لا محل إعراب، الياء مفعول مقدم، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وأكرموا فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، نعم، والواو هو العائد. ورأيت الذين أكرموه نفس الشيء، الهاء هو العائد، ومررت بالذين أكرموه، الهاء هو العائد. قال في البهجة المرضية، من صاحب البهجة المرضية لابد أن تحفظ أسماء الكتب وأسماء مؤلفيها، البهجة المرضية للسيوطي. لذلك أنا أتعمد أحيانا أكرر بعض العناوين أو بعض الأسماء كي يعني تطلعوا وتحفظوا مصادرنا، مصادر العلماء. وقال في البهجة المرضية: ولم يعرف في هذه الحالة مع أن الجمع من خصائص الأسماء. يعني الذين لاحظنا جمهور العرب لغة الحجاز لغة القرآن جعلوه مبنيا، صح، مبني على الفتح، رفعا ونصبا وجرا، لا يتغير. طيب لماذا لم يعربوه؟ أليس قد جمع؟ بلى. طيب أليس الجمع من خصائص الأسماء؟ بلى. الفعل لا يجمع ولا يثنى. طيب أليس الجمع من خصائص الأسماء؟ بلى. أليس إذا جمع بعد شبهه بالحروف؟ هو لماذا بني؟ لأنه يشابه الحروف. طيب لما جمع ابتعد شبهه بالحروف واقترب شبهه إلى الأسماء، مثل فكرة التثنية، تذكرون في الاسم الإشارة وفي الاسم الموصول قبل قليل قلنا لما ثني ابتعد من الحروف واقترب إلى الأسماء فلذلك أعرب. طيب لماذا لا تقولون هذه الفكرة هنا أيضا؟ فتقولون الذين يجب أن يعرب لأنه ابتعد شبهه بالحروف واقترب شبهه بالأسماء بسبب أنه جمع، والجمع من خصائص الأسماء. إذن كان حق العرب، حق جمهور العرب أن يقولوا: جاء الذون أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، ومرت بالذين أكرمتهم، كما هي لغة هذيل كما سيأتينا الآن. لماذا لم يفعلوا هذا؟ لابد من علة. قال السيوطي في البهجة: ولم يعرب في هذه الحالة مع أن الجمع من خصائص الأسماء، لأن الذين كما سبق للعقلاء فقط، والذي عام له ولغيره، صح؟ ذكرنا هذا. فلم يجري على سنن الجموع المتمكنة، يعني هو كأنه لم يشابه الجمع شبها قويا، لأن الجمع في أصله جمع يكون جمع ذكر سالم يكون للعقلاء كما تقدم معنا في باب جمع ذكر سالم، صح؟ لا يكون إلا للمذكر العاقل. فالذين صحيح أنه جمع، ولكنه لما جمع لم يكن خاصا بالعقلاء، فلذلك هو يستعمل العقلاء ولغير العقلاء، لأنه جمع الذي، والذي يستعمل العاقل ولغير العاقل. فلذلك يعني باختصار شديد الشبه لم يتحقق من كل الوجوه، ليس قويا. هذا خلاصة الجواب. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال: وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر، يقول هكذا: جاء الذون أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، ومررت بالذين أكرمتهم. هذه لغة من؟ قال: وهم بنو هذيل. هذيل بضم الهاء على زنة التصغير. طيب وبعض العلماء يقول إنها لغة عقيل أيضا بالتصغير، ليس عقيل. عقيل الذين ينتسب إليهم المصنف ابن عقيل، منسوب إلى إلى إلى إلى جد من أجداده، ذكرنا نحن هذا في في في الدرس الأول. طيب ابن عقيل هذا يعود نسبه إلى جعفر بن أبي طالب. طيب وفي أحد أجداده من يقال له عقيل بفتح العين. طيب هو منسوب كما قلنا في بداية الدرس إلى عقيل ابن أبي طالب، إلى عقيل ابن أبي طالب، فلذلك النسبة إليه نقول العقيلي. أما هذه القبيلة فهي عقيل، هي قبيلة أخرى والنسبة إليها عقيلي. المهم عقيل أو هذيل يستعملون جمع مذكر سالم هكذا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. قال المصنف في شرح التسهيل: وهذا مشهور في لغة طيء أو طيء، فيه عدة لغات ستأتي، فيقولون: نصر الذين آمنوا على الذين كفروا، وهي لغة هذيل وعقيل أيضا. إذن أفادنا بمالك هنا في شرح التسهيل أن هذه لغة لثلاثة: لطيء وعقيل وهذيل. واضح هذا؟ طيب قال ابن عقيل: ومنه قوله: نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها. واضح الشاهد قوله نحن الذين، ولم يقل الذين، هذه لغة هذيل وعقيل. اختلف في نسبة هذا البيت إلى قائله اختلافا كثيرا، فنسبه أبو زيد إلى رجل جاهلي من بني عقيل سماه أبا حرب، سماه أبا حرب الأعلم، ونسبه الصاغاني في العباب إلى ليلة الأخيالية، شاعرة معروفة. ولو أن في حتى في شعر الشعراء يقول: ولو أن ليلة الأخيالية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة. المهم يعني يرد ذكرها كثيرا في كتب الأدب. ونسبه جماعة لربع بن العجاج وهو غير موجود في ديوانه، وبعد الشاهد في رواية أبي زيد: نحن قتلنا الملك الجحجاح، نحن قتلنا الملك الجحجاح، ولم ندع لسارح مراحة إلا ديارا أو دما مفاحة، نحن بنو خويلد صراحة، لا كذب اليوم ولا مزاحة. ولك في ميم مزاحة الضم والكسر. نحن الذون، هكذا وقع في رواية النحويين لهذا البيت، والذي رواه الثقة أبو زيد في نوادره. أبو زيد لماذا قال عنه الثقة؟ هذا أنا سبويه في كتابه الكتاب، إذا قال حدثني الثقة فهو يقصد أبا زيد، يقصد أبا زيد الأنصاري من شيوخ سبويه من كبار أئمة اللغة. الذي رواه الثقة أبو زيد في نوادره نحن الذين. طيب إذا روينا البيت نحن الذين صبحوا الصباح، هل فيه شاهد؟ ليس فيه شاهد على الوجه المشهور في لغة عامة العرب. وقوله صبحوا معناه جاءوا بعددهم بعددهم وعددهم في وقت الصباح مباغتين للعدو. وعلى هذا يجري قول الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. أخذتهم الصيحة متى؟ مصبحين، يعني جاءهم العذاب في وقت الصباح. وقد ذكر السلف أن عادة الله عز وجل في إهلاك الأمم أنه يكون في وقت الصباح، واستشهد على ذلك بمجموعة من الأخبار والآيات. النخيل اسم مكان بعينه، غارة هذا اسم من الإغارة على العدو، اسم من الإغارة على العدو. ملحاحة هو مأخوذ من قولهم ألح المطر إذا دام، وأراد أنها غارة شديدة تدوم طويلا. مفاحة بضم الميم مراقا حتى يسيل. صراحة يريد أن نسبهم إليهم صريح خالص لا شبهة فيه ولا ظنة، لأنه إيش قال؟ نحن بنو خويلد صراحة، يعني 100% نسبهم صافي، وهو بزنة غراب، وجعله العيني وتبعه البغدادي بكسر الصاد جمع صريح، يعني هكذا نحن بنو خويلد صراحة، مثل كريم وكرام، صريح وصراح، واضح؟ طيب كيف نعرب؟ لو أردنا أن نعرب نحن الذون ماذا نقول؟ نقول نحن هذا مبتدأ، والذون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، هكذا. وصبحوا فعل وفاعل صلة الموصول لا محلها من الإعراب. والصباح هذا ما إعرابه؟ ظرف زمان منصوب. كذلك قوله يوم هذا ظرف زمان منصوب. وقوله غارة ما إعرابه؟ لك فيه وجوه، يجوز أن تجعله مفعولا لأجله، فكأنه قيل لماذا هؤلاء صبحوا الصباح يوم النخيل؟ لماذا؟ قال غارة، أي لأجل أن يشنوا الغارة. ويجوز أن تجعله حالا. طيب فإن قلت الحال لا يأتي جامدا، كيف جاء جامدا هنا؟ نقول لا بأس، نؤوله إلى مشتق فيصبح المعنى نحن الذين صبحوا الصباح متى؟ يوم النخيل. طيب ما حالهم لما صبحوهم؟ حال كونهم مغيرين، فنحول غارة الذي هو جامد إلى مغيرين الذي هو مشتق، لأن من شروط الحال أن يكون مشتقا كما عرفنا وكما سنعرف إن شاء الله. وما إعراب ملحاحا أو ملحاحا؟ هذا صفة لغارة، وصفة المنصوب منصوب. الشاهد في البيت واضح، الذون حيث جاء به بالواو في حالة الرفع كما لو كان جمع ذكر سالما. وبعض العلماء قد اغتر بمجيء الذون في حالة الرفع ومجيء الذين في حالتي النصب والجر، فزعم أن هذه الكلمة معربة وأنها جمع مذكر سالم حقيقة، يعني مثلها مثل المسلمون والمسلمين، وذلك بمعزل عن الصواب، بمعزل عن الصواب. والصحيح أنه مبني جيء به على صورة المعرب، يعني مثل ما قلنا في إيش في المثنى قبل قليل، جيء به هو مبني جيء به على صورة المعرب. والظاهر أنه مبني على الواو إن كان بالواو وعلى الياء إن كان بالياء. هذا القول هو الذي قلت لكم فيه نوع من التكلف، لما نقول اللذان قالوا مبني على الألف، طيب واللذين مبني على الياء، فهذا رأي ومشى عليه محي الدين، هذا اجتهاده يعني، هذا رأيه. وبعضهم يقول لا نقول معرب وانتهينا، لكن كأنهم هؤلاء الذين قالوا إنه مبني أرادوا أن يطردوا الباب، أرادوا أن يجعلوه مضطردا، فخلاص قالوا نجعل يعني الأصل في اسم الموصول أن يكون مبنيا، فهذا ليبقى مبنيا. واضح يا شباب هذا؟ ثم قال ويقال في جمع المؤنث، كيف تجمع المؤنث الذي هو التي؟ لك أن تقول اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء فتقول جاء اللاتي واللائي. هذه كم لغة؟ كم لفظة عندك؟ أربعة، هذه أربعة الآن صح؟ انظروا الحاشية الثانية، ويقال في جمع المؤنث أيضا اللواتي، هذا خمسة، واللوى هذا ستة بحذف التاء والياء تخفيفا، ويقال أيضا اللواء بحذف التاء من اللواتي وقلب الياء همسة لوقوعها طرفا بعد ألف، ويقال كذلك اللاءات. ما شاء الله، يعني هذه كم أداء؟ يعني العد عندكم أنتم عدوا. طيب هذه كلها تستعمل لاسما موصولا لجماعة الإناث حتى لا يقول أحد أن اللغة العربية ظلمت النساء. وقد ورد اللائي الذي هو للإناث بمعنى الذين الذي هو أصلا للذكور، قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجورا، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي، هذا المفروض للإناث صح؟ تونا قلنا الآن مفروض للإناث، لكن هو إيش قال؟ قد مهدوا، مهدوا واو جماعة، هذا للذكور. إذن استعمل الشاعر اللائي في بمعنى الذين، استعمل الشاعر اللائي الذي هو للإناث بمعنى الذين الذي هو للذكور، هذا يبدو أنه قليل. طيب هنا أيضا عندكم فائدة في الحاشية الأولى، وقد يحذفون الياء والتاء تخفيفا فيقولون اللاء، اللاء يحذفون الياء والتاء كما قال وكنت من اللاء لا يعيرها ابنها إذا ما الغلام الأحمق الأم عيرا. الشاهد قوله وكنت من اللاء، لم يأتي لا بتاء ولا بياء، وكان أصلا يقول من اللاتي أو من اللاء نعم من اللاتي، حذف التاء وحذف الياء. طيب طيب فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجورة، نقف عند هذا البيت، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل من عند هذا البيت ونبين ما فيه من لغة ومعنى وموضع الشاهد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.